عند هذا المقطع في المرة الماضية ولم نتكلم عنه بشيء. فهو هنا ابن الجوزي رحمه الله يقول: على أنني أقول أف لمن ترك بقصد الجزاء، أي أف لمن ترك معاصي الله بقصد أن يجزيه الله على تركه. يقول: أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى. هذا الكلام فيه مشكلة زي المشكلة التي طرحناها في المرة الماضية لما نقل عن الشاب الذي على سور بيروت قال: إذا وقعت لي حاجة سألتها بقلبي فقضاها. وتكلمنا على بكلمة بقلبي وأنها فيها إيهام بترك الدعاء. كذلك العبد الذي يترك بقصد الجزاء، هل نقول أف له؟ هل المملوك يفعل ليرضي الله لا ليعطيه الله؟ الكلام ده فيه مشكلة، وأنا أرد على ابن الجوزي بكلامه هو، وده أقوى إن أن تأتي بكلام المتكلم الذي يناقض كلامه في هذا الموضع، على أن لكلامه مخرجا سأذكره فيما بعد، لكن المخرج الذي سأذكره فيه شيء من التكلم. شوف ابن الجوزي رحمه الله يقول: قدرت، والعجيب إن هذه الخاطرة التي أرد عليه بها بعد هذه الخاطرة مباشرة، يعني هما الاثنين وراء بعض. طبعا أنا أعلم أنه هذا لا يحجه. ليه؟ لأنه قد يكون بين الخاطرتين 20 سنة. مش الكتاب اسمه صيد الخاطر؟ خلاص صيد الخاطر، يعني مش لازم يكون كل خاطرة كتبت بعد أختها، إنما كتبها هكذا على حسب الحوادث ثم جمعها في النهاية في كتاب. فمن الجائز أن ينسى الإنسان حتى وإن كان إماما كبيرا، لأن حتى النسيان لا يقدح في ذاكرة الذاكر، وهذا معلوم عند علماء الحديث أن العالم إذا حدث بحديث فنسيه أن هذا لا يضر الحديث إذا ذكره من أخذ الحديث عنه. ويعني في هذا أشياء كثيرة، في السيوطي عمل لها كتاب اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، أتى بكل الوقائع التي حدث فيها المحدث، الثقة الثبت الذي لا يشك في حفظه أبدا ثم نسي حديثه بعد. والخطيب البغدادي عقد في كتاب الكفاية في علوم الرواية أيضا فصلا في هذا، إذا حدث الثقة بالحديث ثم نسيه فإن هذا لا يضر الحديث. فده ابن الجوزي، وإحنا كلنا طبعا معرضون لهذا، يعني مثلا منذ 20 سنة حققت كلاما، والآن لما جئت أحققه ربما وصلت إلى نتيجة تخالف ما ذكرته في المرة السابقة، يعني هذا لا يقدح في ابن الجوزي رحمه الله، لكنني كما قلت أرد عليه بكلامه هو. قال رحمه الله: قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادي، الصادي شديد العطش. وقال التأويل: ما ها هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع. التأويل اللي هو نفسه، يعني قالت له أقدم، يعني مسألة كلها مسألة ورع، يعني ما فيش حلال وحرام كذا. وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، مسألة ورع ولا بتاع. فترددت بين الأمرين فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال. يعني عنده شهوة ولا يصده عنها شيء، مفتوح السكة مفتوحة، فنفسه قالت أقدم، إنما هو نوع ورع. فجاء صوت العلم وقال: الظاهر امتناع الجواز، يعني المسألة ليست المسألة بعيدة تماما عن الورع. فبقيت حيرته نفسه تؤزه أن يتقدم والعلم يمنعه أن يتقدم. فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلى ما تودين ولا ما دون. فتقلقلت زعلان منه يعني. فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد يعني. أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت والله لا صبرت ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم، يعني مجبر أخوك لا بطل يعني. وقد تركت هذه الوجهة البيضاء أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر. مش ده ضد الكلام؟ ترك هذه الوجهة البيضاء لأنه كتب، لما كتب الخاطرة بتاعته كتبها في نصف صفحة، ثم ترك النصف الباقي ليسطر جزاء ترك المخالفة، إن ربنا هل سيخلف عليه ولا لا، هل سعوضه مكان الصبر ولا لا. لأجل هذا قال: تركت هذه الوجهة البيضاء أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيقي، واحمدي من وفقك، فكم قد خذل سواك، واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكان هذا في سنة 61 و500، الواقع الذي صبر على ترك المخالفة فيها. فلما دخلت سنة 50 و60، أي 500، عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه ورع ولا غيره. فقلت: هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، والأجر الآخرة خير. والحمد لله. شايفين طبعا المسألة إيه؟ المسألة مختلفة. كلام ابن الجوزي: أف لمن ترك بقصد الجزاء، يخالف كل الآثار، بل يخالف كتاب الله عز وجل. احنا كثير من الأعمال معلقة بالجنة، وكثير من الأعمال معلقة بالنار. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحرير، وكذلك نجزي المحسنين، ها؟ إلى آخر هذه الآيات. وكذلك في الفعل السيء، ها؟ قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. فكلمة الجزاء سواء على الجنة أو على النار كثير في كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لما خلق النفس خلقها بهذه الصفة، فالذي يضاد هذه الصفة إنما يعاند أصل الخلقة، أن العبد لا يفعل شيئا إلا لجزاء. يعني عندنا مثلا في الصحيحين من حديث أنس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وظل 14 يوما في المدينة، ثم بدأ له أن يبني المسجد، فكان في قطعة أرض ليتيمين من بني النجار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وقال: ثامنوني حائطكم هذا يا بني النجار. ثامنوني أي إيه؟ خذوا ثمنه وأعطوني هذه الأرض لأبني عليها المسجد. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنها إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذه الأرض كان فيه قبور للمشركين وكان فيه نخل وكان فيه خرب، أما القبور فنبشت وأما الخرب فسويت وأما النخل فقطع وجعل في قبالة المسجد وجعل عضادتيه الحجارة. فهذا واضح أن لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، يعني يرجون حسن الجزاء على العطاء. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة يرويه سعيد بن مرجان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عنه بكل إرب إربا منه من النار، حتى الإرب والعضو، يعني حتى إنه لا يعتق الرجل بالرجل واليد باليد والفرج بالفرج. زاد أحمد في مسنده أن علي بن الحسين ابن أبي طالب الوزين العابدين كان في هذا المجلس الذي يحدث فيه سعيد بن مرجان، فقال: يا سعيد، أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال له: نعم. فنادى غلاما من غلمانه وقال: أدعو لي مطرفا. مطرف ده كان غلاما فرها، يعني حاجة جتة كده، يعني بينتفع به علي بن الحسين، يحمل يخليه يحمل ويعمل ويشيل وحط والكلام ده، يعني بيستفيد منه. فقال: أدعو لي مطرفا. فلما جاء مطرف وقف بين يديه قال له: أنت حر لوجه الله. وده بقصد إيه؟ بقصد الجزاء. كذلك في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يمشي بين الناس ويمشي في المواسم يقول: من يؤويني، من يحملني لأبلغ رسالة ربي وله الجنة. وكان الرجل إذا أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حذروه، حتى أن الرجل ليأتي من مضر، أي من مكان بعيد، ليقول للرجل: احذر غلام قريش لا يفتنك. قال جابر: فبعثنا الله إليه من يثرب، وتجمعنا وكنا نذهب إليه فيقرئنا القرآن فننقلب إلى أهلينا فنقرأ القرآن، فلم يبق بيت من الأنصار إلا وفيه رهط من المسلمين. ثم اجتمعنا جميعا فقلنا: إلى ما، إلى متى؟ يعني إلى ما يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف، أي لابد أن يفعلوا شيئا يؤمنوه. قال: فذهبنا إليه 70 رجلا وقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا، نعطيه صفقة يدنا ويعطينا الجنة على ذلك. فلما قمنا أي لنبايعه قام أسعد بن زرارة وكان أصغر 70، فقال: تمهلوا يا قوم، فإن مبايعتكم إياه معناها أن تفارقوا العرب وأن تعضكم السيوف. وجعل يحذرهم من هذا: فإما إنكم قوم تصبرون على هذا فبايعوه وأجركم على الله، وإن آنستم من أنفسكم جبينة، أي جبنا يعني، فاتركوا هذا فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا له: أمط يدك عنا يا أسعد بن زرار، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا ويعطينا على ذلك الجنة. فده واضح. حديث أبي بردة عن أبي موسى في صحيح مسلم: لما سمع رجل رث الثياب أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام الرجل وقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه أي الرفقة التي كان يقاتل معها أو خرج إلى الغزو معها فقال سلام عليكم، ثم دخل فقاتل حتى قتل. وكذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل التمرات قال ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله، قال لك الجنة، فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فرمى بالتمرات ودخل فقاتل حتى قتل. واضح ده أن العبد يسأل عن جزائه عند ربه سبحانه وتعالى، لأن النفس خلقت هكذا. فتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هذا السؤال قال له الرجل ما جزائي عند ربي إن قتلت في سبيلي، قال لا شيء. لو قال له هذه كان ممكن يأكل يرمي التمرات ويدخل حتى يقتل إطلاقا، طالما المسألة كذلك. وحديث أبو الدحداح أنتم تعرفونه جميعا، لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقال أبو الدرداء يا رسول الله أشهدك أني أقرضت حائطي هذا ربي، قال بخن بيع الربيح أي أنه أعطى ما يملكه لربه سبحانه وتعالى. واللافت الجميل في هذه المسألة أن أبا الدحداح عندما رجع إلى بيته لم يدخل البستان، ليه؟ لأنه لم يعد ملكا له، باعه فلم يعد ملكا له، فوقف على باب البستان ونادى امرأته وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة المؤمنة ربح البيع يا أبا الدحداح. وكان البستان ده فيه 600 نخلة، يعني ده مليونير، كان العرب يعيشون على التمر والماء، على الأسودين التمر والماء، فاللي عنده تمر على طول البضاعة متباع، يعني بيعها مضمون 100%، ليه؟ لأنه الطعام الرئيس للمسلمين في المدينة. فالرجل أبو الدحداح رضي الله عنه لم يدخل بقدميه في البستان لأنه باعه، مع أن الإنسان إذا باع لإنسان آخر يجوز له أن يدخل في ملكه، يجوز، لا سيما أن البيع قائم لسه بيع الآن، على الأقل يدخل يعني يأخذ مراته ويأخذ عياله ويأخذ عزاله والكلام ده، كل هذا جائز له. ومع ذلك لم يدخل، ليه؟ لأنه باعه إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى أخذ أجره فورا خلاص. والمرأة طاوعته على ذلك ولم تقل له ضيعت الأولاد أو كنت تبرع بـ200 نخلة ولا حاجة، أود ربنا النص وإحنا ناخد النص والكلام ده. في ناس بيعملوا كده. أنا مرة كنا عايزين نشتري، لما اشترينا مسجد أرضي مسجد شيخ الإسلام، وبعدين كنت بقى أدور كده على الناس اللي معها فلوس علشان نقدر نبني المسجد، فرحت الواحد قالوا لي ده راجل معاه فلوس وكده، رحت له فقلت له والله، وقعدت أسخن فيه يعني علشان إيه يطلع اللي في جيبه. فالمهم قال لي إيه، يعني ممكن أنا أتبرع بـ10 جنيه. نحن نشان يبني مسجد، بيفكرني بواحد بيبعت لي كل 3 شهور جواب، تمام، الجواب ده 200 جنيه، وتبعت لي تفقيط 10 جنيه للمقاومة الفلسطينية و10 جنيه للمقاومين في أفغانستان و20 جنيه لإخواننا في العراق عشان يقاتلوا مش عارفين. طب 20 جنيه ده أنا لو بعت ظرف فاضي هبعته بـ10 جنيه تمن البسطة، ها؟ فمشكلة يعني إيه، و5 جنيه مش عارف نعمل مشروع إيه، و3 جنيه نعمل صدقة جارية وهكذا يعني. ويعني له ما نوى، لا أحقر طبعا هذا المبلغ ولا أحقر صنيعه، ولكن أنا بقول لك شوف يعني إيه، ممكن يعني الإنسان يتصور وهو قاعد في مصر هنا أن أنا أرسل 10 جنيه للمقاومة الفلسطينية في غزة، طب أبعتها إزاي دي؟ والـ10 جنيه ماذا تغني؟ هل هو مغيب عن الواقع؟ لا يعرف أن معنى إيه المقاومة والسلاح والكلام ده. فسبحان الله، يعني بقول لك في ناس لا يستجيبون. شوف أبو الدرداء أبو الدحداح آية واحدة أخرجته من بستان، زي آية واحدة أخرجت أبا طلحة كما في الصحيحين. كان أبو طلحة في من حديث أنس أكثر الأنصار مالا، لم يكن أحد في المدينة أكثر منه مالا، وكان له بستان قبالة المسجد يقال له بيرحة، وكان يحب هذا البستان وفيه ماء طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان فيشرب من الماء ويستظل. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إني سمعت الله يقول كذا وكذا، وذكر الآية وإن أفضل مالي بيرحة فقد وضعتها يا رسول الله بين يديك، أريد ذخرها وأجرها من الله عز وجل فضعها حيث شئت. قال ضعها في أقربائك وبني عمك. فاداها الحسان بن ثابت واداها لأبي بن كعب وآخرين. مع أن الاحتفاظ بهذا البستان لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخله غاية من الغايات، أنه ما يفرطش فيه يعني ولا يبيع ولا الكلام، يكفي أنه يخص هذا البستان أن يستظل به وأن يشرب من ماء، حاجة شرف عظيم يعني. ومع ذلك الغاية الكبرى من فوق خالص أنه يرجو ذخرها وأجرها من الله سبحانه وتعالى، فيوم يطلع يخرج أفضل ماله بهذه الآية. الآية دي برضو خرجت ابن عمر من شيء كان يحبه، كان له جارية يقال لها رميثة، رميثة، وكان يحبها غاية الحب، يحبها جدا جدا جدا جدا، وأنا مش عايز أقول جدا جدا كمان عشان ما إيه يعني ما أوصلش في الله، لكن كان يحبها كذلك فعلا. فلما نزلت هذه الآية جعل يقلب ذهنه أي شيء أفضل عندي، لم يجد إلا رميثة هذه الجارية التي يحبها. وانت عارف النساء بالنسبة للرجال حاجة يعني كده ما تتفكش من بعضها، لأنها أعظم فتنة، هي حلاله طبعا لكن أعظم فتنة يفتتن بها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب يوم يديها لمين؟ يديها لنافع، نافع ده مولاه معاه ليل نهار، طب حتى بعيدها عشان ما تشوفهاش، يعني كل ما تشوفها وقد خرجت من يديك ذهبت إلى رجل آخر ممكن النفس تهيج ها، والغيرة بقى تتقد وحاجات زي كده. لا، زوجها نافعا مولاه، مش احنا بنقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هو ده نافع بقى. وكان يحمل في جيبه حبات السكر، فإذا لقي غلاما يعطيه فيسأل في ذلك فيقول إني سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. أي شيء أنت تحبه إذا ملأت جيبك به وخرجت وأعطيت الناس أخذت أجر هذه الآية. يبقى احنا خسرنا كتير ولا لا؟ خسرنا كتير قوي، لأنك ممكن تملى جيبك بحاجات أنت بتحبها، حلويات بتاع الكلام ده، وكلما تلقى إنسانا تعطيه بأخذت الأجر. إيه اللي خليك ما تعملش كده؟ تعمل مثلا 5 جنيه كده كل شهر لهذه الآية وتبقى كده استفدت. وهناك أحاديث كثيرة مذكورة في السنة أن العبد لا يفعل إلا بقصد الجزاء، وحتى هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طب ليه قال الكلام ده؟ هل هو الحظ على الزراعة كما يقول أهل العلم في تفسير هذا الحديث؟ نعم حظ على الزراعة، بس في معنى أغمض من هذا وأقوى وأعمق، وهو مقاومة النفس، مقاومة النفس لهذا الشيء الذي جبل المرء عليه. احنا قلنا أن المرء لا يفعل شيئا إلا إذا كان له جزاء، خلاص. طيب النخلة لما أنت بتزرعها على ما تجيب بلح بتغيب كم سنة؟ 5 سنوات على ما تجيب بلح. طب النخل اللي انت بتاكل منه دلوقتي مين اللي زرعه؟ ابوك او جدك. كان الجد يزرع علشان الابن ياكل، وابنه يزرع علشان ابنه ياكل. اذن فيه ثمره ولا لا؟ فيه جزاء ولا لا؟ فيه جزاء. طيب انا بغرس بقى الفسيله اهو اللي هي النخله الصغيره الولده يعني، وانا بغرس شفت اماره الساعه. طب هي النخله دي تستنى لحد ما خلاص الساعه ستقوم وخلاص كلها تبقى ايه؟ قاعا صفصفه لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ما فيش لا شجر ولا بنيان ولا القصه دي، بقت ارض بيضاء مسطوحه كده. يبقى الشيء الطبيعي للبني ادم اللي بيشتغل بدراسه الجدوى يعمل ايه؟ يرمي الفسيله. يرمي الفسيله، يقول لك ليه؟ مش حد ياكل منها، الساعه قامت خلاص. فكانما قيل له خالف طبعك واغرسها. طبعه انه لا يفعل الا لثمره، كانه قيل له خالف طبعك واغرسها. واحنا عندنا حتى في حياتنا الدنيويه عندنا شيء اسمه دراسه الجدوى. لازم اي واحد هيتاجر في بضاعه لازم يعمل دراسه جدوى قبل ان يتاجر. اخواننا الفشله اللي اشتغلوا بالتجاره وهم لا يفهمون شيئا عن التجاره، وياخد ويوظف زي ما انا عملت، ياخد اموال الناس او امواله هو شخصيا وابتدي يعمل تجاره والكلام ده، ما بيعملش اي دراسه جدوى قبل ان يعرف المشروع. فاكر لما يفتح محل ويزوقه ويعمل له ديكور ب 100,000 ولا حاجه، واضواء تلعلع بره ومش عارف ايه، وتخطف بصره ويدخل بقى وولع بخور وحط مش عارف مين والكلام ده، ان الناس هتدخل تشتري. لا، انت بتلاقي ساعات واحد المحل بتاعه 2 في 2 او 1.5 في 1.5، وبيبيع بسم الله ما شاء الله، بياع وبيكسب والكلام ده، والكلام ده موجود في العتبه هناك في القاهره. وناس انا اعرفهم المحل بتاعه فاترينا فقط لا يمتلك غيرها، ومع ذلك ربنا فتح عليه وبتاعه وداخل على الملايين، الالوفات عداها بيبص لها كده لا داخل على الملايين بكشك او فاترين او الكلام ده. وتلاقي واحد عنده محل طويل عريض ومش عارف ايه وعمال ينش. لا، لازم دراسه الجدوى من الموضوع. فدراسه الجدوى عندنا كبني ادم هذه فطره عندنا. فعندما نقول نفعل اف كما يقول ابن الجوزي لمترخص بقصد الجزاء، لا، هذا مخالف، يخالف عشرات النصوص بل مئات النصوص قرانا وسنه. وده بيفتح الباب أمام الطائفة التي تمثلها رابعة العدوية فيما ينسب إليها، ولا أضمن أن هذا يكون من كلامها، فقد نسب إليها كثير من الباطل. اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لذاتك فلا تحرمني من وجهك. ده كلام متناقض يعني، لأنه إذا حرمها من الجنة فلن ترى الله، باختصار يعني هتشوفه فين؟ إنما يرى الله عز وجل في الجنة. فإذا كانت تقول إذا كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، هي الجنة إيه؟ رمان وفاكهة وموز والكلام ده ومتع؟ لا، أعظم متع الجنة على الإطلاق هي رؤية الله عز وجل. صح، كل ده متع من المتع اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بها ونتمتع بها وكل حاجة، بس أعظم من هذه المتعة رؤية الله سبحانه وتعالى. فلما تحرم من الجنة مش هتدخل، ده كلام سفسطائي يعني ليس له إيه؟ ليس له وزن شرعي حقيقي. فالصوفية لهجوا بهذا، حتى يعني قال بعضهم هو بيتكلم عن المحبة بتين شعر كده لقطتهم وأنا جاي عجبوني. بيقول الشاعر بواحد بيخاطب واحدة بيقول لها بخلت، فقلت لها بخلت علي يقظى، فجودي في المنام لمستهامي. بيقول لها يعني مش عايزة توريني نفسك في اليقظة، بخلت علي، طب تعالي لي في المنام. ها، بخلت علي، فقلت لها بخلت علي يقظى، فجودي في المنام لمستهامي. فقالت فقال هي نفسها قالت له أنا لسه لقيتهم دلوقتي قبل ما أجي على طول. فقالت لي وصرت تنام أيضا وتطمع أن تراني في المنام. يعني طب هو يعمل إيه؟ فسخ نفسه يعني؟ يعني مش راضي، ما بيشوفهاش في اليقظة. قال لا طب أشوفك في المنام. تقول له عايز تنام كمان عشان تشوفني في المنام؟ ها هو ده تعسير، ده نوع من التعسير. طبعا هو الأبيات دي في الأصل قيلت إيه يعني، زي ما قلت لكم قبل كده، الأبيات قد تقال في الواقع لامرأة، ولكن يقصد الشاعر بها إيه معنى آخر، وهو محبة الله سبحانه وتعالى. أي يعني لا تنام باختصار، ولن تراني في المنام حتى لو نمت، لن أتيك في المنام. ده نوع من التعسير، صح هو قد يؤخذ منه معنى جميل، بس هذا نوع من التعسير. والشرع والشريعة الغراء أسمح من هذا بكثير، هي في متناول يد كل إنسان. لكن يمكن أن نحمل كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى على شيء من هذا، وإن كان لا يخلو من تكلف. هو يقول أف لمن ترك بقصد الجزاء. أنت مملوك، والمملوك يفعل ليرضى عنه مولاه لا ليعطيه مولاه. فدي هذا يعني مكانة في الحب عالية جدا لا يصل إليها تقريبا إلا الرسل، ومع ذلك فيه تكلف في هذا المقام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون في بدر ماذا فعل؟ جعل يدعو ربه تبارك وتعالى ويرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى سقط منكبه، حتى سقط برده عن منكبه الشريف، وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، يستنجز ما وعده ربه تبارك وتعالى. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ابن القيم رحمه الله يقول جعل الله عز وجل الأيام دولا بين المسلمين وبين عدوهم، كلام يعني هذا معناه أن أصوغه بأسلوبي يعني. فلو أنهم انتصروا دائما لغرتهم النفوس، ولو أنهم هزموا دائما لم تتم الحكمة من البعثة، ولا يأس المؤمنون لما أدخل في كل معركة وانهزم، وأدخل في كل معركة وانهزم. الناس قد يسوء ظنهم بالله، يقولون إذا كان هذا هو الحق الذي أنزله الله فكيف لا ينصره، وهذا الباطل الذي يبغضه الله كيف ينتصر دائما، فيحصل نوع من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فقدر الله عز وجل أن يكسر نفوسهم بالهزيمة، وأن يتطلعوا إلى نصر الله عز وجل بالانتصار على الأعداء. فجعل الأيام دول ما بين المسلمين وبين الكافرين، هذا لحكمة الله تبارك وتعالى البليغ. ومع ذلك لا نستطيع أن نعرف إنسانا يفعل ما يفعله ما يريده ابن الجوزي. نعم نحن نفعل ليرضى الله سبحانه وتعالى عنا ثم ليجزينا. وحتى الحديث حديث أبي هريرة لما إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مواضع مجالس الذكر، لما يجلس هؤلاء القوم من الملائكة مع الذين يذكرون الله تبارك وتعالى، مش يسألهم ربهم تبارك وتعالى ماذا يريدون؟ قال يريدون الجنة. هل رأوها؟ لا ما رأوها. كيف لو رأوها؟ ها؟ طب هل رأوني؟ لا لم يروني. كيف لو رأوني؟ مش ده كله جزاء؟ ماذا يريدون؟ حتى أن الله عز وجل لما أعطاهم سؤلهم وما يريدون، قالت الملائكة يا رسول الله إن فيهم رجلا ليس فيهم، إنما جاء ليسأل، يعني بيسأل فلان الفلان فين؟ قالوا له في المسجد. فهو جاء عشان يأخذ منه حاجة من الدنيا، يعني يقول له اديني حاجة أو اشفع لي في حاجة أو أنا عايزك في كلمة سر ولا بتاع الكلام ده. فلقى الجماعة قاعدين يذكرون الله، قال لك أقعد ما يخلصوا وبعدين أخذ صاحبي ده أنتحي به جانبا وأكلمه. هو ده بقى إيه؟ رجل ليس منهم، ما جلس ليذكر الله سبحانه وتعالى. فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حدلوا زيهم بالضبط. ذكرهم يسألون الله الجنة والكلام ده، سأعطيه سؤله إكراما لهم. سبحان الله، يعني ما لا تجد كرما مثل هذا. حتى شوف يعني كلب أهل الكهف لما صحب الصالحين نوه الله بذكره، وده كلب يعني، فكيف إذا صحب الصالحين أهل الخير وناس من البني أدمين والكلام، لا شك أنهم يستفيدون بهذه الصحبة. ثم يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: شوف، فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. أو ده برضو مش بقول لك يعني تأويل كلمة بجوز، يرجع إلى هذا اللي هو الطبقة العليا، يقصد الطبقة العليا من المحبين اللي هو على استعداد أن يقطع حاجاته إذا كانت تصله بالله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت. طب اللي انت بتخاصمه ده قد يكون قوام حياتك به، استغناش عنه، هو دائما يعطيك ويحذيك ويشيلك ويدافع عنك والكلام ده. ثم انحرف هذا الإنسان فخاصمته مع وجود مصلحتك عنده، تعرفين زي ما حصل في حديث الشفاعة في الصحيحين، هو لكن الجزء ده في صحيح مسلم، لما في ساحة العرض يقال للناس ليتبع كل إنسان ما كان يعبد، فالجماعة الوثنيون والبوذيون واللي بيعبدوا الحجارة والشمس والكلام ده كله إيه، يروحوا ويتهافتون في النار، فلا يبقى إلا أهل الكتاب اللي هو اليهود والنصارى والمسلمون يعبدون الله. النصارى أشركوا واليهود أشركوا، فيبقى الدور على المسلمين. يأتي المسلمين رب العالمين في صورة لا يعرفونها. واحد يقول لك طيب هم شافوه أصلا عشان يعرفوه، المفروض في علامة يكونوا رأوه مثلا، أول ما يشوفوا هيئة يقول لك لا ده ربنا أو هذا ليس بربنا. لا، احنا بنقول بيكون في النفس علامة، ها، الله عز وجل يعطيها المسلم، يعرف أن هذا هو الله أو أن هذا ليس إله العالمين، كما قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها له. طب هم شافوها؟ لا، عرفها له، قال له الجنة فيها حصباؤها المسك وما من شجرة إلا ساقها من ذهب وفيها لبن وفيها رمان والكلام ده، عرفها له بس ما دقوش طعمها ولا حاجة. كذلك نحن نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، عرفناه من خلال القرآن المجيد وعرفناه من خلال السنة، فنحن نعرف ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيبقى في حاجة في النفس كده الإنسان يميز بها بدلالة النصوص التي قرأها في الدنيا، فيعرف إن هذا ليس رب العالمين. فيأتي رب العالمين في صورة لا يعرفونها، مش هذه الصورة اللي قرأناها لا في القرآن ولا في السنة، فيحضهم على أن يتبعوا إلههم، يقول نحن ننتظر إلهنا حتى يجي. فإذا جاء الله سبحانه وتعالى ساحة العرض يسجدون له، يوم يكشف عن ساق ويدعين إلى السجود فلا يستطيعون. حديث أبي سعيد الخدري قال: يكشف الله عن ساقه. الهاء دي اللي احنا بنرد بيها على الجماعة اللي بيقولوا ايه ليس لله ساق، بل كلمة ساق يعني لما نقول وقامت الحرب على ساق يعني الشدة، يعني أساس يوم القيامة، نحن نرد عليهم بالأحاديث، والأحاديث هي بتفك كثير من إجمال الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يقل يوم يكشف عن ساق، لا، إنما أتى باللفظ الصريح الواضح الذي لا يحتمل تأويلا، يوم يكشف الله عن ساقه، خلاص ما عادش ينفع فيها ايه تأويل. الآية ممكن تؤول لكن الحديث لا يؤول. فلما يكاد بعضهم يفتن هل هو الله ولا لا، أسجد ما أسجدش الكلام ده، قالوا ربنا تركنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليهم، أي فلا تفتنا هنا، كفاية الفتنة التي مرت علينا في الدنيا، كنت محتاجه، أحتاج إلى رفده، أحتاج إلى عطائه، مرت بي أيام كنت ألعق فيها التراب، مع أنني لو قلت له حاضر يا سعادة الباشا الدنيا هتتفتح لي، رفضت أن أقول هذا لك، كنت سأفتتن، كان سينقلني عن ديني عن التزامي، فرضيت أن أشرب المر في الدنيا ولا أترك شيئا أمرت به، فكفى بما مضى لي في الدنيا فتنة فلا تفتني الآن. هذه معنى إيه قول المؤمنين تركنا الناس في الدنيا أحوج ما كنا إليهم، وصبرنا لأجل ألا نفتن في عرصات القيامة وأن ننال الجنة في الآخرة. وهذا برضو داخل في الإيه، داخل في الأدلة السابقة أننا نعمل بقصد الجزاء، وأن هذا لا يعيبنا مطلقا. ولعلكم أيضا، وهذا أضيفه أيضا ويضاف للأدلة السابقة، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لما ذكر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فقال له قومه أصلي بنا العشاء، فقال ما كنت لأدع الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي بكم، فإن شئتم انتظرتموني حتى أصلي وأرجع. ففي ذات مرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، فافتتح بالبقرة، فواحد من الشبان كده تعبان وجاي طول النهار شغال ولم يتحمل، قال لك البقرة، معاذ لسه جاي من عند النبي يعني إيمانه في السماء، فيعني هيصلي بقى ساعتين ولا ثلاثة ولا حاجة، ما استحملش أنا العملية دي، فسلم وصلى العشاء وحده وانصرف. فقيل لمعاذ إن فلانا فعل كذا وكذا، قال إنه لمنافق، فبلغت الكلمة هذا الغلام فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يقعد يسمع له كده ما يعرفش يميز الكلام بتاعه، يحاول يسمع معاذ مش عارف يميز كلامه، عايز يتعلم يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له إذا صليت كيف تقول؟ فقال أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت بتدندن، الدندنة اللي هو الصوت، تسمع صوتا ولا تميز كلاما، ها يقول لك دي فلان دي بدندن يعني. قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذه اللي أقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، كل الكلام اللي أنت مش فاهمه بتسمعه وأنت مش فاهمه خلاصته ما ذكرته أنت، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، مش ده يعمل بقصد الجزاء ويترك بقصد الجزاء؟ وعندك ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ما هو ده كله ترك بقصد الإيه؟ بقصد الجزاء. فهو ابن الجزم يقول يعني إذا كان حبك صحيحا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا، لأن الله عز وجل هو الذي يقطع ويصل، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي لما خلق الرحم قامت الرحم وأمسكت بعضاضتي العرش وقالت إني أقوم بك مقام العائذ من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فالذي يصل هو الله عز وجل، ربك يقطع ويصل، إذا قطع من هنا وصل من هناك، قطع عنك المال يعطيك راحة البال مثلا، لابد أن يجزى العبد، وحديث من ترك شيئا لله إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه، احنا المرة اللي فاتت ذكرنا مثالا لهذا قصة أبي عثمان المزين، الكلام له بقية ويعني في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأنا انقطعت طبعا الفترة لأني كنت مسافرا، عشان برضو أنا بأرخ للدروس، كان الدرس الرابع كان أظن يوم 8 رمضان، والدرس الخامس النهاردة 16 رمضان، هذه الفجوة بسبب السفر. أسأل الله أن يقيمنا وإياكم على الحق، وأن يهدي قلوبنا وإياكم